أما بعد عباد الله، مع قول الحق جل في علاه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والحجر هو العقل، لأنه يحجر صاحبه عن الخبيث وعن البغيض وعن الذميم، ولذلك يخاطب الله تبارك وتعالى العقول: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لآيات لقوم يعقلون إن كنتم تعقلون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والقسم عظيم من الرب العظيم جل في علاه. والفجر قيل المراد به الوقت في أول النهار، وقيل المراد به فجر الصلاة في أيام بعينها في يوم النحر أو في يوم عرفة أو في يوم الجمعة. فيوم النحر أحب الأيام إلى الله، ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويوم الجمعة له الميزة، فقد ورد في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وقيل الفجر المراد به صلاة الفجر مطلقة، فهي مقياس عند الله عز وجل، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، عند ابن ماجة بالسند الصحيح. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، عند الطبراني بالسند الصحيح. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، روى مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وعند الترمذي: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وإذا ذكرها الله تعالى في القرآن ذكرها في أوقات العورات، من قبل صلاة الفجر، أو خصها بالذكر بين الصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن مع قلة ركعاتها، وكان مشهودا تشهدها الملائكة، فيتعاقبون فيكم ملائكة في صلاتي الفجر والعصر، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بحال عباده: كيف تركتم عبادي؟ تقول الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فيقول الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وميزتها مع صلاة العصر بها يغفر الله تعالى الذنوب كما مر معنا، ويكفر الله جل وعلا بها الخطايا. فالرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت حدا يا رسول الله، فقد وردت الرواية أنه جاء في صلاة الفجر وفي أخرى جاء في صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم. قال قم فقد غفر الله لك. ثم تلا قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصلاة الصبح عند الله جل وعلا بمكان، فالذي نام عنها وتثاقل عنها رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم والملك يقف على رأسه يدشدش رأسه بصخرة عظيمة، والذي يؤديها دخل في ذمة الله عز وجل، والذي يتهاون فيها حبط عمله والعياذ بالله، كما جاء عن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبها مع صلاة العصر يرى المؤمنون ربهم جل وعلا يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمقصر والمفرط كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في ليلة التمام، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاتي الصبح والعصر. وفي الصحيح من صلى البردين فقد من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر، فهذا قسم عظيم عند الله تعالى عباد الله. والفجر وليال عشر، قالوا الليالي العشر هي العشر الأولى من رمضان، وقيل العشر الأخيرة من رمضان، وقيل هي تمام مواعدة الله تعالى لموسى عليه السلام، فقد وعده ربه جل وعلا 30 ليلة فأتمها بعشر فتم ميقات الله تعالى 40 ليلة، وقيل العشر الأولى من شهر الله المحرم، وقيل العشر الأولى من ذي الحجة، وهذا قول الأكثرين وأرجح الأقوال. والشفع والوتر قيل يشمل سائر المخلوقات أو سائر الأعداد والأرقام أو الركعات، فمنها الشفع ومنها الوتر. وقيل الشفع أبناء آدم والوتر آدم عليه السلام، وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وقيل الشفع يوم عرفة ويوم النحر والوتر يوم الجمعة، وقيل الشفع أيام الدنيا والوتر يوم القيامة، وقيل الشفع سائر المخلوقات، فالله خلق من كل شيء زوجين، والوتر الله تعالى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. والليل إذا يسر، قيل الليل مطلقا إذا سرى أي إذا أقبل أو إذا أدبر كقول الله جل وعلا والليل إذا عسعس، أو كقوله تعالى والليل إذا دبر والليل إذ أدبر. والليل إذا يسري قيل خاص بليلة إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالليلة التي أسرى فيها الرب جل وعلا بنبيه عليه الصلاة والسلام، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقيل الليل إذا يسر، الليلة التي يسري فيها الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، وقيل الليل إذا يسر، الليلة التي تسري فيها الملائكة والروح من السماء إلى الأرض في ليلة القدر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والليالي العشر هي الليالي الأولى من ذي الحجة، فقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن وفي المساند وفي المعاجم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام اختارها الله تعالى واصطفاها الله عز وجل، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والله يفضل ما شاء على ما شاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فمن عظم ما عظم الله عز وجل عظمه الله، ومن وقر ما وقر الله وقره الله، ومن كرم ما كرم الله كرمه الله تعالى. فأزكى الأعمال عند الله تعالى في هذه الأيام المباركات، وأفضل الأعمال عند الله عز وجل في هذه الأيام، فالحسنات فيها مضاعفة، يقيل الله جل وعلا فيها العثرات، ويغفر الزلات، ويكفر الخطايا، ويمحو الخطيئات، ويعفو عن السيئات، ويضاعف فيها الحسنات. فأنعم وأكرم بأيام يحب الله تعالى من أحبها، وذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وسماها الله بالأيام المعلومات، وأمر الله عز وجل بذكره فيها. وإنما هي معلومات لأن العرب قديما كانوا يتحرونها، ولأن الله تعالى أمر بتحريها وبإخلاص العمل وإحسان العمل فيها، وجعلها الله من شعائر الله وحرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فامتحان القلوب للتقوى عند الله عز وجل بتعظيم هذه الأيام، وتوقير الحرمات وتعظيم الحرمات عند الله عز وجل، يجعل الله تعالى للعباد في ذلك خيرا كثيرا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا عند الله عز وجل من عمل يتقرب به العبد إلى الله في عشر الأضحى، أي في هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. فاجتهدوا فيها بالعبادة عباد الله، وتأسوا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد صحح الألباني ما روى أحمد والنسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: أربع ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا: صيام العشر، أي العشر من ذي الحجة، وصيام عاشوراء، وصيام الثلاثة البيض، وركعتي الغداء، أي ركعتي سنة الفجر. فهذه ما كان يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، كان يواظب ويحافظ عليها. ولذلك لو نظرنا إلى مذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يستحب صيامها استحبابا شديدا، فالعمل فيها مضاعف والأجر فيها معظم عند الله عز وجل. وقد ورد عند الطبراني وإن كان السند فيه مقال: فصوم اليوم الواحد منها يعدل عند الله صيام سنة. فاجتهدوا بالعبادة في هذه الأيام المباركات عباد الله. وإذا أقسم الله عز وجل وقال الله بعد القسم: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فلنتجول في هذه السورة الكريمة المباركة، ثم نرجع مستعينين بالله تعالى إلى هذه الأيام العشر المباركات. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا من الفائزين فيها برضوانه. فبعد ذلك جاء ذكر الله سبحانه وتعالى لما أهلك من الأمم القديمة الغابرة البالية الهالكة، فظل ذكرها في كتاب الله جل وعلا وقصصها في كتاب الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فالله يقص الحق وهو يهدي السبيل، والله يقضي الحق وهو يهدي السبيل. فكل قصة في كتاب الله إنما هي حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالحق والحق أقول: نتل عليك نبأهم بالحق من نبأ موسى وفرعون بالحق، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق. قال الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وإذا قال الله بأنه لم يخلق مثل عاد في البلاد، مما جعل لهم الله عز وجل من القوة ومما جعل لهم الله تعالى من التمكين، ولكنهم عتوا عن أمر ربهم وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى، فأخذهم الله عز وجل وجعلهم الله عبرة وذكرى لمن يتذكر ولمن يعتبر ولمن يتعظ. فهم استكبروا في الأرض كما قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سبحانه وتعالى إرم ذات العماد ذات المباني العالية والأعمدة الشامخة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخور ونحتوا من الصخور بيوتا فارهين، وجعلوا بيوتهم من الجبال وجعلوها تحت الأنهار وتجري البحار من فوقها، فأهلكهم الله عز وجل. فتلك مساكنهم خاوية لم تسكن بعدهم إلا قليلا، جعلها الله عبرة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد، والأوتاد أي الأهرامات، العلامة التي تبين ما كانوا فيه من الحضارة وما كانوا فيه من الرقي ومن العلي. فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ففرعون طغى في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فأخذه الله وأغرقه الله تعالى في اليم، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. فجعله الله آية وعبرة لأولي الألباب، وجعله الله تعالى حكاية في القرآن الكريم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ترصد الله جل وعلا أعمالهم فلا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. والعاقل من يتعظ بغيره عباد الله. فإذا ذكر الله هلاك أولئك قال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما أهلك من قوم نوح ومن عاد وثمود ومن قوم لوط ومن فرعون في سورة القمر قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وإذا ذكر الله تعالى هلاك المؤتفكات من قوم لوط عليه السلام، قال الله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، أي ما حل بالعقوبة الأولى على أولئك تحل عقوبة على كل من خالف أمر الله جل وعلا إذا قدر الله تبارك وتعالى ذلك. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إن ربك لبالمرصاد. ثم بين الله تعالى حال الإنسان في أغلب الأحوال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس هذا هو المقياس عند الله عز وجل. فقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بالمال وبالعطاء من الله عز وجل، فيقول أن الله تعالى أكرمه، أو أن الله جل وعلا يحبه، أو إذا ما ابتلاه فقدر فضيق عليه رزقه يقول أن الله تعالى أهانه. قال الله تعالى: كلا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال له: هل رأيت سعادة قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا ربي ما رأيت سعادة قط، وما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شقاء قط. قال الله تعالى: كلا، ليس هذا هو المقياس عند الله، وإنما الميزان عند الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة ومن أهل الجنة. المقياس عند الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل اللمة، تأكلون التراث أكل الميراث، أكل أموال اليتامى، أو ميراث النساء كرها، أو الظلم في التوريث. بعد كل هذا البيان، وبعد ما بين الله عز وجل من هلاك الأمم الغابرة الذين كما قال الله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قال الله تعالى: كلا، بل لا تكرمون اليتيم، أو كلا بل لا يكرمون اليتيم، ولا يحضون ولا تحاضون ولا تحضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، أي بلا مبالاة ولا خوف من عاقبة، وتحبون المال حبا جما، فبسببه سفكتم الدماء، وبسببه قتلتم الأرواح، وتحبون المال حبا جما. كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. وهذه من آيات الصفات كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 ذمام، وفي كل ذمام 70,000 ملك، يجرونها، حرها شديد، وقعرها بعيد، ومقامعها حديد. إذا قال لها الله: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد. وفي المقابل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والمزيد النظر إلى وجه الله الكريم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنان العالية. قال ربنا جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى لا تنفعه الذكرى يتذكر لأنه كما قال الله يوم يحشرهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الذكرى في الدنيا تنفع إن الذكرى تنفع المؤمنين فتجعل العبد يعمل الحسنة بعد السيئة ويصطلح مع الله تعالى إذا أخطأ وفرط في حق الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الله تعالى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فهي الحياة هي الحياة الباقية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فعذاب الله تعالى شديد وعذاب الكافرين يوم القيامة من الله جل وعلا شديد فعذاب الآخرة أشد نسأل الله تعالى العافية في الدين والدنيا والآخرة كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت لأمر الله ولقضاء الله ولقدر الله يا أيتها النفس المطمئنة التي ذكرت الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سأل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يقال ذلك قال عليه الصلاة والسلام عند خروج الروح وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وصح السند عن الصح التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال لما مات عبد الله بن عباس وفرغنا من دفنه فإذا نسمع ولا نرى من يقرأ من يقول قول الله تبارك وتعالى على أحسن صوت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية عن الله مرضي عنك من الله تعالى فادخلي في عبادي في زمرة المتقين المؤمنين الأبرار وادخلي جنتي نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أكثروا فيها من ذكر الله فهو أفضل الأعمال إطلاقا. ألا أدلك على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، فأكثروا من ذكر الله وتلاوة القرآن. السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على ختمة القرآن في هذه الأيام العشر بلياليها، فإذا ذكر الله تعالى الليالي في القرآن فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام في السنة. فاجمعوا بين القرآن والسنة وجعلوا أيام هذه العشر ولياليها عبادة وطاعة وقربى إلى الله تعالى. أفضل الأعمال فيها الحج والعمرة، وإذا قصر الإنسان عن الحج أو العمرة فقد دلنا وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعمال فاحرصوا عليها عباد الله. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عند الترمذي وصحح الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس فصلى لله ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صح الألباني مما ورد عند أبي داود والطبراني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج لأداء مكتوبة لأداء فريضة في المسجد كان له كأجر الحاج المحرم، ومن تطهر وخرج لأداء تسبيحة الضحى لا يخرجه إلا ذلك كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، النافلة بعد النافلة أو النافلة بعد الفريضة أو الفريضة بعد النافلة أو أداء فريضة وانتظار فريضة أخرى، وفضل الله يؤتيه من يشاء. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فاحرصوا على هذه الأعمال الصالحة عباد الله. روى الطبراني وحسن الألباني رحمهما الله تعالى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد ما خرج إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه. كان له كأجر الحاج تام حجته. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بر الوالدين عباد الله. روى أبو يعلى في المسند والطبراني في الصغير والأوسط وصحح المنذري وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أشتهي الجهاد ولا أطيق. قال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال أمي حية. قال عليه الصلاة والسلام إلزمها وقابل الله ببرها، فإنك إن فعلت ذلك فأنت حاج معتمر مجاهد في سبيل الله، لك أجر الحج وأجر العمرة وأجر الجهاد في سبيل الله ببر الوالدين. فاحرصوا عباد الله على التقرب إلى الله تعالى بسائر الصالحات. الأيام تبدأ إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، فمن بداية ليلتها ومن غروب الشمس يوم السبت يوم غد، فقد دخلتم في أيام يحبها الله تعالى ويرضى الله عز وجل على من عظمها، عل الله ينظر لنا فيها بعين رحمة وبعين رضا، ومن نظر الله إليه بعين رضا فلن يسخط عليه أبدا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وتوج الله الأيام بيوم عرفة فيه خير الدعاء، تفتح أبواب السماء ليس لأهل الموقف في عرفات فحسب، وإنما لكل مسلم في كل مكان في أنحاء الدنيا، فروحه تحفو إلى البيت الحرام ومنعه العذر من الوصول إلى هناك، فيبلغه الله تعالى ذلك الأجر العظيم. فقد احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى من صام يوم عرفة أن يكفر له الله ذنوب سنتين، ذنوب عامين، وفي بعض الروايات ويعدل صيام سنتين. يكفر الذنوب عامين ويعدل صيام عامين. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين والله ما ظننت أن أحدا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصوم يوم عرفة. يوم عرفة أحب الأيام إلى الله، وخير يوم طلعت فيه الشمس وغربت، وآخرها يوم النحر، وكذلك أحب الأيام إلى الله وخير يوم طلعت فيه الشمس، فهو موسم للطاعات وموسم للخيرات ونفحة عظمى من نفحات الله. وإن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. اللهم نسألك يا الله يا الله يا الله ما كتبت لعبادك في هذه الأيام المباركات من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم